صلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. السؤال الجديد إذا اتضح بعد الصلاة أو أثناءها وجود خلل في وضوء الإمام، إمام قليل، فما هو الحكم؟ السؤال أكرركم يا أيها الأخوة، يعني شنو نصلي ورا شخص فترة من الزمن، وبعد ذلك أخبرنا هو الإمام أنه أنا وضوئي فيه خلل، يعني باطل، فيه خلل، صلوات متعددة احنا مصلين ورا، أو في هذا الصلاة كشف في أثناء هذا الصلاة، لو بعد الفراغ من صلاة واحدة أو من صلوات متعددة أو في أثناء هذا الصلاة كشف، شنو حكم الصلاة؟ شنو حكم الصلاة؟ فضل ورغم كشف بعد ذلك جيد جدا جيد جدا جيد جدا. الجواب اذا انكشف ذلك بعد الصلاة فهي صحيحة، لأنه لا وجه لبطلانها إلا شنو الموجب للبطلان؟ إلا شنو الموجب للبطلان؟ إلا عدم الإتيان بالقراءة، وإلا عدم شيء آخر بعد ما موجب. الموجب كلام المأموم، كلامنا المأموم صلاة شنو شلون؟ أيها الأخوة الأعزاء، كلامنا بالنسبة علما إلى المأموم آمن، مو بالنسبة للإمام، لا إلى المأموم. فإذا انكشف للمأموم بعد الفراغ من الصلاة انتبه ذلك فصلاته صحيحة، لأنه لا موجب للبطلان سوى عدم الإتيان بالقراءة، وهو غير مهم، إذ القراءة ليست من جملة الخمسة. وأما أجل إذا كان قد أتى بزيادة ركوع لأجل المتابعة، كانت صلاته محكومة بالبطلان. ليش؟ لزيادة ركوع، وهي غير مختصرة. ليش؟ كمل. إذ لا جماعته لفرض عدم وضوء الإمام، وزيادة الركوع إنما تكون مغتفرة لو وقعت فيها في الجماعة، أما في الفرادة فتبطل فيها. زين جيد، هذا إذا انكشف، إذا انكشف أيها الأخوة الأعزاء شنو؟ بعد الصلاة. وأما إذا انكشف ذلك أثناء الصلاة شقولا لزمه الانفراد بل هو في الحقيقة منفرد واقعا منذ البداية. والتعبير بيلزمه الانفراد فيه مسامحة. جماعة ما موجود، امام ما عنده وضوء، امام زي وضوء يعني ما في امام، فهو منفرد واضح. وتقع صلاته صحيحة إذ الخلل إما شنو خلل منين؟ إذا بها خلل هاي الصلاة منين بها خلل؟ إما من ترك القراءة أو من شنو؟ أو من نية الاقتداء بشخص لا يجوز الاقتداء به وكلاهما لا يضر. ليش تمت؟ لأنه ليس من خلقه لحديث لا تعاق. بعد عدم كون الإخلال، بعد عدم كون الإخلال شنو؟ لأحد الخمسة. هذا بالنسبة إلى صلاة المأموم. وأما صلاة الإمام فباطل ويعيدها في الوقت وخارجه لأن الوضوء شنو من أحد الخمسة. في حالة الانفراد أن تصف صلاة الإمام من الأول أخر وأخر تجاهها. عليك بينما تشوف في الإنسان وفرطها. يا محجة على المحجة الذي لا تخرج. زين ما هذا خصوصية لواحد دون واحد. زين سؤال جديد. إذا كانت المرأة تغتسل غسل الحيض قبل انقضاء حيضها بتخيل أن الدم الفاتح الذي يأتي بعد الذي يأتي في أخطيات الحاضر ليس جزءا من الحيض وإنما هو حسب تخيلها استحابها، وكانت تصلي تغتسل وتصلي هكذا فترة من حياتها. وهكذا هي واقعة، مو انه مجرد افتراض. فالمرة واحد سألني بيه ثم اتضح الامر لها وان الدم الفاتح حائل. فما هو حكم صلواتها السابقة 10 سنوات تقريبا 15 سنة بشكل سيكون شنو سيكون صلاة ليش لأنه فهمنا أنه ما فعل الغسل صحيح والصلوات اللي تجي بعدين يعني كلها لاحظت شنو يعني نفرق بين المتزوجة وغير المتزوجة قولوا هيك بل جواب الجواب يجب عليها إعادة جميع صلوات سابقة لأن غسلها باطل غسلتها سابقة يجب إعادتها لأن غسلها باطل إذ وقع في الحيض ولم يقع بعده والغسل إنما يكون صحيحا لو وقع بعد انتهاء الحيض لا أثناءه. وإذا كان الغسل باطلا فالصلاة التي تأتي بها بعد ذلك إلى الحيض الثاني يعني باطل باطل لفقدانها الطهور الذي هو أحد الخمس. أجل إذا كانت متزوجة فمتى أجل هو ذاك أظن الثاني يقول متى تصل غسل الجمعة أجل إذا كانت متزوجة فصلواتها التي تقع بعد غسل الجنابة صحيحة لأنه يجزئ عن غسل الحائض. وهكذا لو كانت تغتسل غسل الجمعة بناء على إجزائه عن زين بقية الأجزاء. مع فارض مع فارض هاي تكمل علم أن غسل الجنابة أو الجمعة قد تحقق ايش وقت بعد النقاء من الحيض. اي هذا المقصود صح زين جيد. سؤال جديد يشترط في انعقاد الجماعة عدم وجود حائل بين الإمام والمأمومين. فلو فرض أن مأموما لأجل ظلمة ونحوها لم يطلع على وجود حائل فصلى ثم انكشف له بعد الصلاة أو أثناءها وجوده، فما هو الحكم؟ السؤال أيها الأخوة الأعزاء أكرر مضمون هذا، احنا عندنا بالجماعة ما تتحقق اللي يكون فاصل ما موجود بين الإمام والمأمومين الرجال طبيعي لا يكون فاصل، أما بين النساء لا فاصل لا يكون موجود لأجل ظلمة، كان فاصل موجود لكن ما ندري المأموم ما يدري فاصل موجود بعد الصلاة أو أثناء الصلاة اتضح لأن الفاصل موجود، ما هو حكمه؟ صلاته. والجواب ما أتبه من كان ماذا؟ كان يسمع الإمام يقول سبحان ربي العظيم عنه هو هم يذهب له يسمع وأنا ما كان يسمع الجواب إن جماعته باطلة لأن شرط انعقاد الجماعة عدم الحال، فمع تحققه واقعا فلا جماعة، ولازم ذلك أنه لو زاد ركوعا لأجل المتابعة فشنو فكمل فصلاته باطلة لا جماعة واحدة. وأما إذا لم يزد ركنان فصلاته صحيحة لأنه لم يقل إلا بالقراءة وذلك غير مهم بعد عدم كونها أحد الخمسة. هذا إذا التفت بعد الفراغ، وأما إذا التفت في الأثناء فيلزمه الانفراد، بل هو منفرد منذ البداية وصلاته شنو صحيح. كلام يعني إذا زاد فمن أول قلنا من أول طلعنا هذا. سؤال جديد، شخص كان يغتسل أو يتوضأ فترة من الزمن وعلى بعض الأعضاء حائل لا يدري به، هاي كثير ما يصير، نقطة صبغ أو قير أو أمثال ذلك، ثم التفت بعد فترة من الزمن أو في أثناء الصلاة. ما هو حكم صلاته؟ الجواب: جميع صلواته باطلة، لأنها بلا طهور، الذي هو من أحد خمسة. ومنه يتضح الحكم فيما لو التفت في الأثناء فإنه شنو؟ يجب إعادة الصلاة من الأول لبطلان وضوئه أو غسله. جيد، يجب قطع خلل، خطأ يجب قطع، هي مقطوعة ما مو صلاة هذا. أيه. سؤال: شخص كان يغسل أعضاء وضوئه ثلاث مرات، ما هو حكم صلواته؟ شنو الجواب؟ يشمل الزيادة، زيادة الوضوء. لماذا هذا التفصيل؟ لماذا هذا التفصيل؟ من شأه شنو هذا التفصيل؟ يعني جهل القاصر والمقصر والمفروض أحد الطهور الوضوء أو ليس هو الطهور من أحد الخمسة؟ والتفصيل إنما يأتي فيما لا تعاد، مو فيما يعاد، يعني في غير الخمسة لا بل خمسة، فإن الخمسة تعاد لأجلها الصلاة حتى إذا عن نسيان، نسيان تعاد الصلاة لأجلها. خطأ، جاهل، قاصر، مقصر، ما أدري شنو، عاقل ما شكل، فذني ما بيها تفصيل الخمسة، إنما التفصيل فيما عدل. والثالثة شنو شأنه؟ والثالثة شو تصير؟ راح بطل الوضوء من ناحية المسح، راح يصير بالماء الخارجي. الجواب: يلزمه إعادة جميع الصلوات، لأن الغسل الثالث بدعة محرمة، ولازم ذلك بطلان شقوله نفس، لأنه ليس مسحا بماء الوضوء بل بماء جديد. ومع بطلان الوضوء تجب إعادة الصلاة، لأنه يعني الوضوء من أحد خمسة التي تعاد الصلاة لأجله. ونلفت النظر إلى أن المقصود من الغسلة الثالثة ليس كما يفهمه منه البعض من قول العوام البعض احتك احترام البعض حيث يتخيل انها الصب الثالثة ولذلك يتحرج البعض من الصب الثالثة ويأخذه الوسواس في وضوئه لأنه بصبتين لا يكتفي ولا يرى أن الماء قد أصاب تمام العضو ويخاف منين من الصبة الثالثة بتخيل أنها هي الغسلة الثالثة فيأخذ بإعادة الوضوء من جديد وهكذا ينتابه في الثانية من تابه وأكثر هذا بعض الأشخاص هكذا قالت وهكذا فيأخذ بتكرار الوضوء إنه تخيل باطل وإذن والمقصود من الغسل ليس الصب بل الغسل التي يتحقق بها وصول الماء إلى تمام بشرة الحوض فلو فرض أن وصول الماء إلى تمام بشرة اليد يحتاج إلى خمس صبات عد مجموع الخمس شنو؟ صبة واحدة غسلة واحدة لا تقول صبة واحدة غسلة جيد زين سؤال شخص كان يغتسل غسل الجنابة ارتماسا تحت الدوش شو يسمون دوش يسمون يا غير دوش بشاشة زين جيد فترة من الزمن وبعد ذلك التفت إلى أن الارتماس لا يتحقق إلا بالدفعة الواحدة العرفية وأن الارتماس لا يتحقق تحت ما أدري شنو بساتة يلا شنو حكم هذا الجواب إذا حكمنا ببطلان غسله فصلواته شنو باطلة لفقدانها الطهور أما إذا حكمنا بصحة غسله باعتبار أنه وإن نوى الارتماس ولكن يقع غسلا ترتيبيا وإن لم يقصده تفصيلا. ها؟ قال لو لو انا تبعت شنو اقول لو صححنا بهذا الشتي بان واحد يدعي على انه راس ورقبه مغسل هو وبعدين ماذا وبعد ذلك يتحقق شنو غسل الراس غسل شنو هو البدن فحينئذ لو واحد يدعي ترتيب قهر مثلا لو واحد صحح لو صحح اما صحح ولا بعد ما ادري لو صححنا فحينئذ ماذا لا اشكال في صلواته ومنه يتضح الحال. في من كان لا يعرف ان الغسل على قسمين ترتيبي وارتماسي بل كان قد سمع ان الغسل واجب فكان يدخل تحت الماء ويخرج بلا نية الارتماس او الترتيب كان يعني اعتقد ان نصبه ماء على جسمه في امان الله منه يتضح الحال لانه ان حكمنا بصحة غسله من باب تحقق الترتيب قهرا فصلواته صحيحة وإلا فأمره مشكل. زين هذا الأخير سلام مو ما ناوي غسل هذا الرجال هذا ناوي الغسل بلا اشكال هذا مو مهم لا ناوي جزمان لكن ما يدري ترتيب ارتماس الكيفيه شو ايش يطب ويطلع هذا هو. زين السؤال الاخير هذا ما حكم من تيمم بدل الوضوء باعتقاد ضيق الوقت ثم ينكشف سعة الوقت وما هو حكم العكس أن يتوضأ بدل التيمم باعتقاد سعة الوقت ثم ينكشف الخلاف. أفضل أنت بعد التفصيل عليك. إذا بدني سؤالين يعني في الحقيقة مجناهم في سؤال واحد ولعل هذه المسألة تلائية أيضا أقل أتمنى من السؤال هكذا مضمونة أقوله وبعدين بين الجواب. شخص كان بناء الوقت شنو ضيق لاحظ الساعة بناء بعد إلى بروز خروج طلوع الشمس خمس دقائق مثلا أو ثلاث دقائق فما يمكن أن يتوقف فتيمم وصل ثم بعد ذلك انكشف لا وقت موجود بعد ربع ساعة نص ساعة بعد موجود ساعة أثار متقدمة ما حكم صلاته؟ هذا سؤال، السؤال بالعكس، كان يعتقد ساعة الوقت فتوضا وصلى وبعد ذلك اتضح ان الوقت ضيق والوظيفة ماذا؟ هي التيمم. شنو حكم صلاة في الفرع الاول في الفرع الثاني؟ يلا شباب، الفرع الاول اذا صار الانكشاف بعد الوقت ليش؟ ليش؟ اذا في الوقت ليش يحكم بالبطلان؟ هاي الفرع الاول سيد يعني جاوب عنه. يعني اذا تيمم باعتقادي سعة الوقت ضيق الوقت ثم اتضحت سعته، يقول اذا اتضحت السعة داخل الوقت، يعني اتضح في داخل الوقت انه بعد اكو مجال وبعد ربع ساعة اكو، في مثل هذا الحالة شنو يجب عليه الاعادة؟ ليش؟ داخل الوقت لانه داخل الوقت ويمكنه اتوضى وصلي وتيممك وقع في غير محله، جيد، هذا اذا في داخل الوقت. واما فاذا نحن ثلاثة باطل نحكم في بطلان وتيمم باطل، واذا انتشفنا بعد الوقت ليش؟ قاعدتي لا تعاد شلون؟ وتبين انه لا طهور، وتبين لا طهور، مثالي تبين طهور ما موجود عنده. اذا تبين طهور ما موجود عنده يعني ثلاثة راح تصير ثلاث غدا ما فلا يعني ما جايبه، ولا يمكن تتنصف بلا تعد عنه الطهور احد الخمسة ولم يأتي به، فحينئذ شنو؟ صلاته داخل الوقت باطل يعني لم يأتي بها، واذا لم يأتي بها تلزمه حينئذ الاعادة المناسب، هكذا القضاء يعني حتى خارج الوقت يلزمه. نحكم عليه بالقضاء داخل الوقت في الحقيقة، إذا انكشف له لأنه لم يأتي بنا إهواء تيممه لا تيممه، لأن الوقت واسع، الوقت واسع ويمكن أداء الصلاة مع أسماء أيوة. وأما خارج الوقت ليش نحكم عليه بوجوب القضاء؟ فلأنه لم يأتي بالصلاة داخل الوقت، والذي أتى به ليس وظيفة له واقعا له، وإنما وظيفة تخيلية توهمية، وهاي إذا تعبرت توهمية تخيلية سيتوضح المطلب بعد أكثر، يعني وجود القضاء يصير واضح عليه حتى لم يأتي بالصلاة المطلوبة داخل الوقت فيجب عليه القضاء، فسائر الناس اقضي ما فات فما فات. والمسألة وإن لم تكن مذكورة في مسألة في هذا السالف في غير ما ذكر، لكن في العروة مذكورة أنه يجب عليه القضاء، هذا الشخص يجب عليه القضاء. وفي التقرير ها ما أدري اضطراري ما لا أخي لقد بقاعدة شنو الوظيفة الاضطرارية او الظاهرية لا مو انا اخرج بدل التخيلية هو الهتش، احنا ما عندنا الوظيفة التخيلية تدي عن الوظيفة وظيفة توهمية تدي، بل عندنا الوظيفة ما اضطرارية الظاهرية، هذا ليس وظيفة له لا ظاهرية لا اضطرارية، وانما وظيفة توهمية تخيلية. فالخلاصة في العروة وسيد الخوئي في التنقيح أيضا يؤيد صاحب العروة في أنه يجب الأداء والقضاء، ولكن نقل بعض الأخر أنه يوجد استفتاء عن السيد الخوئي أن القضاء ليس بواجب، لكني لم أعرف وجها لذلك على أي حال. هذا انتقل نقل لم أعرف وجها زين جيد الوضوء الوضوء يقولون شنو؟ الوضوء لا هو تيمن. ها صورة ثانية الآن أجي أكتب. الآن أجي الصورة الثانية. هذا في صورة الأصل. وأما العكس. العكس. العكس شنو هو؟ يعني اتوضأ في ضيق الوقت. هذا كثير ما يقع. من المؤمنين في بناء الوقت شنو يتسع لذلك فتوضا او يقول ان شاء الله بالاستصحاب يقول الوقت ان شاء الله واسع ويتوضا ثم يتضح انه ضيق. طبيعي هذا ما تقوله في حق الانسان الذي شنو تيممه اقل وقتا النيه من وضوءه. واما بعض الناس الذي تيممهم لعله اكثر لان روح جيب التراب الى اخره اصعد عند البناء ما يجوز ما تعلمه على الكذا على الحيطان او على الجدران او على اي حال. فهذا حينئذ الحكم شنو الجواب حكمه صلاة صحيحة. ليش؟ لانه وان لم يكن مأمورا بالوضوء الواجب هل اتم إذ الأمر بالوضوء بنحو الوجوب شنو؟ قد سقط بسبب شنو؟ ضيق الوقت. وتولد له أمر بمن؟ بالتيمم. إلا أن الأمر الاستحباب النفسي بالوضوء موجود وسيال في جميعه. دائما هو سيال. امر الوجوب يا اما امر الاستحباب النفسي موجود. فاذا على هذا الاساس يصح وضوءه بالامر الاستحباب النفسي وتقع صلاته صحيحة. اذا واحد عنده احترام قد يصح واحد واحد يكفي أصبروا شنو؟ هذا لا بأس. أصبروا. السيد حفظه الله يقول هذا يسوم. التفتوا بالله لا بأس. هذا الذي قلناه يسوم لو كان يقصد الوضوء بنية القربة مطلقة. أما لو كان يقصد الامتثال الأمر الوجوبي فحينئذ صلاته شنو وضوءه باطل. الجواب لا بل وضوءه صحيح لأن المؤمن عادة يقصد ماذا في الحقيقة؟ امتثال الأمر الموجه إليه. لكن يتخيل أن هذا الأمر أمر وجوبي فهذا اشتباه اشتباه كم شيء يسمه في التقدير أو في التشريف الكامل. فعلى هذا الأساس هو قاصد امتثال الأمر المتوجه إليه واقعا. وهناك أمر متوجه إليه وهو أمر استحبابي نفسي فتصح يصح الوضوء بذلك. ها يتفضل هذا الصلاة ما يتفضل امتثال الأمر مو امتثال الصلاة امتثال الأمر الموجه إليه. هذه أسئلتنا أيها الأخوة انتهت. إن شاء الله من غد يقع الكلام في قاعة التجاوز والفراغ. اللهم صل على محمد وآل محمد.